السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، الآيات السابقة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين. تكلمنا عن تفسيرها، ولكن هنا أمر نحب أن ننبه إليه. في الحقيقة أن سلفنا الصالح رحمة الله عليهم كانوا فعلا أفقه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم عندما تنظر في سيرتهم المباركة تجدهم أبر الناس بالأقربين، تجدهم أبر الناس بأبنائهم، بآبائهم، بأمهاتهم، بمواليهم. وتجد في أبواب الفقه، أبواب الوقف، صورا جليلة جدا تدلك على عظيم فقه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وعلى فقه السلف الصالح عموما، وأنهم كانوا يقفون أوقافا. كثير منهم كان يقف على أبنائه وعلى أقربائه، وهذا من باب الإحسان العظيم للأقرباء وللأقربين. يعني مثلا في السنن الكبرى للنسائي أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حبس رباعا له كانت بمكة وتركها، فلا يعلم أنها ورثت عنه، ولكن يسكنها من حضر من ولده وولد ولده ونسله بمكة ولم يتوارثوها. قال البيهقي: قال الحميدي: وتصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه بداره بمكة على ولده. قال الحميدي: فهي إلى اليوم، يعني موجودة في زمن إلى زمن الحميدي. وهذا الصديق الأكبر يوقف وقفا على من؟ على أولاده، على أولاده. فإذا كانت الوصية للأقربين، وإذا كان المرء ينظر يريد لأبناء الاستغناء، فمثل هذا الفعل الجليل يدل على فقه عظيم. وعمر رضي الله تعالى عنه أيضا كذلك في السنن الكبرى حديث وقف عمر في البخاري أنه تصدق بماله بأرض في خيبر. قال الحميدي: تصدق عمر بن الخطاب بريعه بربعه أو بريعه عند المروة، بأرض عند المروة، وبالثنية على ولده، فهي إلى اليوم. تصدق بها على من؟ على ولده أيضا. هذا من تمام فقههم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وسعد بن أبو وقاص، سعد بن أبو وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاهم أيضا في السنة الكبرى تصدق سعد بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده، على ولده، سبحان الله العظيم. وروى الخصاف عن عائشة بنت سعد بن أبو وقاص قالت: صدقة أبي حبس لا تباع ولا توهب ولا تورث، وأن للمردودة من ولده، يعني قدر تزوجت، طلقت، ترجع إلى أين، وأن المردودة من ولده أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها حتى تستغني. يا سلام. فتكلم فيها بعض ورثته فجعلوها ميراثا، فاختصموا إلى مروان بن الحكم أمير المدينة، فجمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذوها على ما صنع سعد رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. والزبير، يعني هذا أيضا قصة الزبير في البخاري، الزبير قصته في صحيح البخاري. تصدق البخاري، عفوا، تصدق الزبير بدوره وقال: للمردودة من بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فنستغلت بزوج فلا حق لها، رضي الله عنهم وارضاهم. وفي السنة الكبرى قال البيهقي، روى البيهقي في السنن البيهقي، عفوا، ليس السنن النسائي، السنن البيهقي ليس النسائي. وأيضا كذلك رواية أبي بكر وعمر أيضا في السنن البيهقي ليس السنن النسائي. قال البيهقي: قال الحميدي: وتصدق الزبير بن العوام بداره بمكة في الحرامية وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده، يا سلام على الفقه الجليل، والله هذا فقه عظيم رضي الله عنه ورضاهم. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال البخاري: وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر، جعل عبد الله بن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. هذا في صحيح البخاري. عبد الله بن عمر جعل نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. يا سلام، عندما تنظر إلى أولادك وأن فيهم قد يكون فيهم يعني المتفوتون، فمنهم قد يكون فقير أو غير ذلك، فلا مانع لو وسع الله عليك تجعل وقفا، وهذا الوقف يكون على من؟ على الفقراء من أولادك. يا سلام، يعني إذا كان الوقف له الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى على الفقراء، فأي وقف أعظم من أن يجعل المرء وقفا على الفقراء من أبنائه أو الفقراء من أقربائه. وعمر بن العاص رضي الله عنه قال البيهقي في السنن الكبرى، قال الحميري: تصدق عمر بن العاص بالوهط أرضه من الطائف وداره بمكة، وتصدق بذلك على ولده. قال الحميدي: فذلك إلى اليوم. سبحان الله العظيم، شفت فقه هؤلاء الكرام. بل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روي عنها أنها اشترت دارا وكتبت في شرائها: إن اشتريت دارا وجعلتها لما اشتريتها له، أي لله، فمنها مسكن لفلان ولعقبه ما بقي بعده إنسان، ومسكن لفلان، ثم يرد بعد ذلك إلى آل أبي بكر رضي الله عنك يا أم المؤمنين. يعني شوف، جعلت الصدقة لمين؟ لأقربائها. صدقة لمن؟ لأقربائها رضي الله عنه. وأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم روي عنها أيضا رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها تصدقت على مواليها وأعقابهم وعلى أعقاب أعقابهم حبسا لا تباع ولا توهب ولا تورث، تخاصم من يورثها، فأنفذوا هذه الوصية رضي الله عنه. هذا وقف جليل، وقف جليل. وسعد بن عبادة رضي الله عنه الصحابي الجليل تصدق عن أمه بصدقة فيها سقي الماء، ثم حبس عليها مالا من أمواله على أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث رضي الله عنك يا سعد. وهذا من باب البر الجليل العظيم. وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال أبي سعاد الجهني: أشهدني عقبة بن عامر على دار تصدق بها حبسا لا تباع ولا توهب ولا تورث على ولده وولد ولده، فإذا انقرضوا فإلى أقرب الناس مني حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يا سلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهؤلاء يا إخواني، أردت أن أذكر نفسي وإخواني بهذا البر العظيم. اجعل برك لأبنائك وأحبابك، فإذا الحمد لله كان قد من الله عليك، فلا مانع أن تكرم إخوانك المساكين والفقراء، وتجعل نصيبا لطلبة العلم وغير ذلك من أبواب البر. فنسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.